وسنتحدث هذه الليلة عن بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة عموما في أسماء الله عز وجل وصفاته مع بعض الأمثلة. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ذكر هنا رحمه الله تعالى جملة مما يثبته أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وصفاته، والأصل في ذلك ما ذكره، وهو أنه ما نطق به القرآن والحديث فإنه يجب الإيمان به، وهذا مختصر لتعريف توحيد الأسماء والصفات. فإن توحيد الأسماء والصفات كما تعرفون إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فهذا مختصر في توحيد الأسماء والصفات.